بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 31 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم، فهل من مدكر، أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقترت إهلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين. إذن على الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يتدبر ما فيه وأن ينظر في السنن الإلهية، فسنة الله تعالى في المكذبين والفاسدين الإهلاك، والسعيد في هذه الدنيا من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به. ثانيا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر أي شامل القدرة بالغها إلى حد لا يمكن إدراكه لغيره سبحانه، كما تقدم قريبا، فهو يوصلهم إلى كل خير ويدفع عنهم كل ضير. ولهذا الاسم الشريف أي مقتدر سر في الانتصار على الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل ظلم، وأن لا يجعلنا من أهل الظلم والفساد. ثالثا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الصادق مدح الله المكان الصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. طبعا هنا قال الصادق، وجاء هذا المعنى الذي فيه الكلام عن الصدق، وجاء العزو إلى تفسير القرطبي وهو متأخر، وهناك مصدر أسبق وهو تفسير البغوي في الجزء الرابع صحيفة 81 و200، طبعا دار طيبة، وجاء بيانه بأنه جعفر الصادق رحمه الله، وهو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولد يوم 17 ربيع الأول سنة 80 في المدينة النبوية، وتوفي فيها في مساء 25 من شوال من سنة 48 و100، وهو إمام من أئمة المسلمين وعالم من كبار العلماء رحمه الله تعالى. رابعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان، فقال تعالى خلق الإنسان، لأن أصل النعم عليه، وإنما قدم ما قدم منها لأنها أعظمها. إذا نعمة القرآن هي أعظم النعم، والإنسان يطالع نعم جميعا ويشكر الله عليها، لكن نعمة القرآن هي أعظم النعم، فينبغي الانشغال بالقرآن، وأن يعطى القرآن أفضل الأوقات، وأن يجعل الإنسان نفسه وردا من الحفظ، ووردا من التفسير، ووردا من القراءة، ويتذاكر الإنسان القرآن مع أهله، لا سيما مع الأهل، عند الطعام وعند الجلوس وعند شرب الشاي، في جميع الأوقات يختار الإنسان طريقة بحيث يوصل لهم فهم القرآن ومعاني القرآن بطريقة شيقة مؤنسة عن طريق التدارس. ولذلك بإذن الله تعالى بعد يومين تكون لنا دروس في تدارس القرآن للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين بإذن الله، لأنه هذا منهج عملي في تدارس القرآن. خامسا، علم القرآن. ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرا هي القرآن، وأكثرها نفعا، أعظم النفع نفع القرآن، لأن القرآن يعطيك الطريق الصحيح الذي تسير فيه والنجاة في الدنيا والآخرة، وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن، أي أن الله قد علم العباد القرآن. ولذلك على الإنسان أن لا يتوقف في تعلم القرآن مهما بلغ في العلم بالقرآن، عليه إذا وجد من هو أقرأ منه عليه أن يقرأ عليه، وعليه أن ينتفع منه، وعليه أن يتدارس معه. يقول: فإنها مدار سعادة الدارين، تعلم القرآن وتدارس القرآن والأخذ من القرآن مدار سعادة الدارين، أي الدنيا والآخرة، وقطب رحى الخيرين، أي خير الدنيا والآخرة، وعماد الأمرين، يعني عماد الدنيا وعماد الآخرة، أن الإنسان يهتم بهذا الكتاب العظيم الذي يرتفع به الإنسان عند الله تعالى. ولذلك القرآن يشفع ويرفع وينفع. سادسا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. قال قتاده، قتاده بالدعام السدوسي المتوفى عام 1710، وهذا النص قد جاء عزه إلى تفسير القرطبي، وهو في تفسير الطبري بالسند المتصل إلى قتاده بسند صحيح، فوجدت لو كان العزو من المصدر الأصلي. قال قتاده في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، يعني لما يتعاملون معك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، أيضا أوفي بالوعد وأوفي بالاتفاق وأوفي بالالتزام كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس، بالعدل صلاح الناس، فينبغي على الإنسان أن يكون يعني عدلا تماما. وأحيانا الإنسان قد يكون مع أهل بيته حتى في الكلمات مع الأبناء، عليه أن يكون عادلا فيما يستوجب. سابعا، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. معاني الكلمات: إلا واحدة، إلا قولة واحدة، وهي كن. فربنا جل جلاله هو العظيم، هو القادر على كل شيء. مستطر، مسطور، مكتوب في صحائف أعمالهم. مقعد صدق، مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. بحسبان، يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يضطرب. وضعها للأنام، مهدها ليستقر عليها الخلق. الأكمام، الأوعية التي يكون منها التمر، طبعا التمر والثمر ليس خاصا بالتمر. الحب ذو العصف، وفيها الحب ذو القشر والتبن، رزقا لكم ولأنعامكم. فالإنسان يتأمل هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتبقى هذه في الشجرة مدة، تكون حصرما ثم تصبح شيئا أخضر ثم تصفر وتحمر، كل هذا لأجل الإنسان. ولذلك هذه النعم علينا أن يعني علينا أن نكرم هذه النعم، وأن لا نهينها، وأن لا نلقيها. لا يحق لنا أن نأكل شيئا من الثمر ثم نلقي الباقي، ولا يحق لنا أن نأكل شيئا من الطعام ثم نلقي الباقي. صلصال، طين يابس يسمع له صلصلة. كالفخار، هو الطين الذي يطبخ ليتحجر. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ الآيات يتفهم المعاني يتدبر يعمل، قل اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قولي وعمل، إن المتقين في جنات ونهر. فربنا جل جلاله قد وصف هذه الجنان، فالإنسان يرغب في ذلك فيسأل ربه الجنة، ويسأل الإنسان ربه نعيم الجنة، ويسأل الإنسان ربه العمل الذي يقرب إلى الجنة. ثانيا، احمد الله على أن علمك القرآن، الرحمن علم القرآن. فبما يحمد الإنسان ربه عليه أن الله قد علمنا هذا القرآن، وأن الله قد أكرمنا بنزول القرآن. فالقرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان، فلا بد من الاهتمام بهذا الخطاب. ثالثا، تذكر نعمة عظيمة خصك الله بها ثم احمد الله عليها، والنجم والشجر يسجدان. فجميع النعم ينبغي على الإنسان أن يستذكرها. التوجيهات: أولا، تعلم القرآن الكريم طريق للفصاحة وحسن البيان، علمه البيان. تأمل الإنسان لما يتعلم التجويد ويتعلم صفات الحروف ومخارج الحروف تكون له سليقة جيدة، يخرج الكلمات بينة وتخرج الحروف من فمه جميلة مفهومة. ثانيا، بالعدل قامة السماوات والأرض، والميزان أحد وسائله. إذن في مطلع هذه السورة جميع الآيات يعني تدل على العدل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون على العدل دواما، ويحذر الإنسان الظلم الجور. ثالثا، شكر نعم الله المتعددة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالإنسان لا يكذب شيئا من نعم الله، وعليه أن يؤدي شكرها، وعليه أن يطالع هذه النعم. فالعارف يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، ومطالعة هذه النعم تورث حبا لله تعالى، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا لله تعالى. وهذه العبادة حب كامل وذل تام. وأيضا الإنسان يطالع النعم حتى لا يعصي الله فيها، لأن الإنسان إذا طالع النعم استحيا أن يعصي الله بنعمه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.